يستفاد من هذا الحديث وجوب تقديم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة الناس أولا، وثانيا فداء الرسول عليه الصلاة والسلام بالنفس والمال. صح؟ نعم، يعني يجب أن تقدم محبته على نفسك، فإذا تفتيه بنفسك وبمالك. وفي أيضا أنه يجب على الإنسان أن ينصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويبذل له ويبذل لها نفسه وماله وكل طاقته. لماذا؟ لأنها من كمال محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت إذا أحببت شخصا أحببت أن ينجح في أمره قل لا، ما أظن واحدا منكم يقول أنا أحب فلان وهو يحب أن يفشل هذا المحبوب، قل لا، أليس كذلك؟ فإذا كان هكذا فإن من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحب سنته وشريعته ويدافع عنها كما يدافع عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك هو الأبتر. قالوا وكذلك من أبغض شريعته فإنه أبتر، فشانئ الرسول صلى الله عليه وسلم وشانئ شريعته لا شك أنه أبتر مقطوع، لا خير فيه ولا بركة. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث جواز المحبة التي للشفقة والتي للتعظيم والإكرام. من أين تؤخذ؟ من قوله أحب إليه من كذا، فأباح إثبات أصل المحبة لكن أوجب أن تكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة على محبة هؤلاء، وهذا أمر طبيعي ما حد ينكره. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس، لأنه من لازم كونه أحب أن يكون قوله مقدما على كل أحد حتى على نفسك. نعم، حتى على نفسك. أنت مثلا تقول شيئا وتهواه وتقول الله نفذ هذا الشيء، افعل هذا الشيء، ثم يأتيك رجل ويقول لك هذا الذي قلت وألزمتنا به يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وش الواجب عليك؟ إذا كان الرسول أحب إليك من نفسك فأنت تنتصر للرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما تنتصر لنفسك، وترد على نفسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا قال بعضهم تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا، هذا الشاهد الأخير، لو كان حبك صادقا لأطعته، ها؟ إن المحب لمن يحب مطيع. ها؟ لا، بديع، هذا اللي أحفظه. وعلى كل حال هو بديع يعني غريب، كيف حسن؟ لا، البديع يعني معناه غريب، الشيء اللي استغرب، يعني انه مخالف للقياس. طيب، اذا يؤخذ من هذا الحديث وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل الناس حتى على قول ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. طيب، والأئمة الأربعة من باب أولى، ومن بعدهم من باب أولى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم.